بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟ يعني كل الأطراف. الظاهر أنه نفس الماء يعني نفس ماء اللي تساقط من بدنه. بس يعني إذا كان جزء منه لا يكفي. لا يكفي.